فالنجاسة تزال. والنبي لما بال الأعرابي أما يصب على بوله سجل من ماء وأمر المستحاضات يغسلن ما أصابهن من الدماء. فالمقصود أن النجاسة تزال سواء كانت النجاسة بولا أو دما أو غير ذلك. ومن ذلك الخمر فإنها نجسة عند أكثر أهل العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها فاتخذوا خلا قال لا لا تغير يجب إراقتها إذا اشتد النبيذ أو غيره وجبت إراقته ولا يتخذ خلا. والمعنى أنها نجسة باشتدادها صارت نجسة يجب أن تراق. أما الخل هو طاهر إذا اشتد. أما إذا اشتد صار يسكر صار حراما ونجسا. وهكذا الحمر الأهلية المعروفة التي بين الناس الآن دمها وبولها وروثها نجس ولحومها لو ذبحت نجسة. أما أبدانها وقت الاستعمال فالصحيح أنها طاهرة تريد علينا كالهرة إنها من الطوافين عليكم. فالحمر تستعمل والبغال فأبدانها طاهرة وشربها من الماء لا ينجسه بريقها طاهر وأبدانها طاهرة. ولهذا كان يركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار عاريا من دون شيء ليس على ظهره شيء يقي والحمار يعرق فدل على طهارته. فالحمر الأهلية والحمر الأهلية الصواب أنها طاهرة والبلاء والبغال طاهرة في الحياة. لكن لو ماتت أو بالت أو ذبحت فإن لحومها وأبوالها نجسة. ولهذا أمر أن ينادي منادي يوم خيبر الحمر الأهلية أنها نجسة لما ذبحوها وغلت بها القدور مثل الحرة نجسة لو ذبحت أو بالت أو خرج منها غائط كله نجس. لكن إذا شربت من ماء أو عليقت في ثوب لم ينجس كالحمار والبغل لأنهما من الطوافين علينا. والحديث الثالث حديث عمرو بن خارجة إنه النبي خطب يوم منى على راحلته حين رمى الجمرة. وهكذا خطب حين خطبه بعرفات على راحلته ولعابها يسير على كتفي دل على أن لعاب الناقة طاهر. فالإبل لعابها طاهر وبولها طاهر وروثها طاهر لأنها تباح يباح أكلها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين بأبوالها وألبانها. فالإبل والبقر والغنم والخيل طاهرة وأبوالها طاهرة وأرواثها طاهرة لأنها مأكولة اللحم. بحديث عائشة الدلالة على أن المني طاهر وأن النبي كان يغسله وربما فركه دل على أن المني طاهر لأن أصل الإنسان هو النطفة هو طاهر لأن الرسول قال ربما غسله وربما فركته عائشة من ذوبه فدل على أنه طاهر. وفق الله جميعا. بارك الله فيك على الله بعلمك. الخمر إذا تحللت بنفسها تخللت بنفسها عفى الله عنك لا بأس تباح عفى الله عنك. إذا تخلت عادت حلا بارك الله طاهرة. تكون طاهرة عفى الله عنك. بارك الله فيكم. بالنسبة للأواني الخشبية والفخارية هل تتلف إذا كان إذا وقع فيها الخمر تتلف أم يكفي؟ لا توسع توسع. نعم إذا كان على ذوب ولا من المزاد المصبر رجل على ذوبه يعرف نعم المني ظاهر لكن السنة أن يحك ولا يغسل. قول فإنها رجس يعني الخمر أحسن الله. فإنها رجس نجس نجس عندي رج فإنها رجس عندي في نسختي. نعم رجس على أنها نجس. إذا خلت الخمر وأصابت البقعة هل تنجس؟ إذا خلت هي باقية لا تحرمها وتنجس عند الجمهور. الصحيح في رأيك أن الخمر نجس أم طاهر؟ الجمهور يقول انها نجسه اما انا عندي توقف. من اشترى سلعه عفى الله عنك وجد بها عيبا ثم استعملها بعد وجود العيب هل يسقط حقه في الرد؟ محل اقرب الله اعلم انه يسقط لان يعني الله يستمع لها ورضا بها. احسن الله اليك. هل يشترط في مغفره الذنوب الشرطان لابد ان يكون متلازمان اجتناب اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر أم على اجتناب الكبائر فقط؟ ظاهر القرآن الأمران. الأمران؟ ولم يصروا أن تجتنبوا. طيب إلا اللمم حفظك الله. قولي إلا اللمم. الله أعلم. عملت الخمر عند الجمهور أحسن الله عملته وعند بعض أهل العلم. عند الجمهور نعم. نجس عند الأكثر. أحسن الله لك. الكافر هل يجوز أن يلقى بالقرآن؟ الكافر إذا كان مريض هل يجوز أن يلقى بالقرآن؟ ما أعلم هو ما أعلم إذا كان مستعمل أو في مصلحة في كاي عفى الله عنك أو ما أعلم عفى الله عنك التكبير قبل الإمام ما يجوز ولا يجوز طيب ما ورد عن النبي دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إلي أقول ما أخرجها أبو داود عفى الله عنك قال ابن حجر هنا لما رواه أبو داود بن حبان عن أبي بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إلي ولمالك من طريق عطاء بن يسار مسلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة النصر ثم أشار بيد وش يده ما هي بس إشارة لا بأس بها أحسن الله لك إذا تأخر الشيخ ثم بقي عفى الله عنك